يا صاحبي كنت وحشني كبان حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. جروحي رجعت لي كرموز اونلي وان. الوحش ثابت نفسه والكلب عارف نفسه والجدع اللي بنفسه اما انتوا باللي في جيبكوا والراجل اتشاف غالي والنادل معروف خايب والحاضر يقول للغايب ان احنا رجعنا لكم. مش مهم مش مهم انت اسمك ايه المهم انا مين. شوف لك كرسي قعد عليه بلسني دارك ثانيتين صدقني الكلام معايا محتاج واسطه وحكايات الصوره جنبي دعايا انا اللي جاي واللي انا تجار ماشي بقلبي مش مجرم افهم يا صاحبي انا قائد جيش وحربي برجوله عشت حياتي ولقيتني في دنيا ذكيه او فيلها بتغدر بيا واصحابي بتجرم في الندال عملتوا خيمة وجبتوا سيرة العصيم ضرب ضرب مفيش شتيمة عشان مفيش فيكم زميم. بتحبوني لاجلي ايه عارف مش لاجلي انا عشان جيبي واللي فيه يلي ما شفتوش جدعان. يا صاحبي كنت وحشني كان بينا حد يتحيشني انا هرجعت لك يا صاحبي دي روحي رجعت لي. طمني على دنيتنا اسألني على صاحبتنا كلها باعت وسابتنا احكي لي بقى وقولي اهي اتغيرت الوشوش كل واحد على عكينا وشفنا اللي ما شفناه واللي اشتريتهم راحوا بيع. طب كده فولو مية مية انا وقلبي بنفهموك هتعملوا بتموتوا فيا هنعملوا بنعشقوك. خدناكم نمتوا في بيتنا وقسمنا معاكم لقمتنا وسمعناك وجبتوا سيرتنا والضرب كان في الدار غلطتنا اننا امنا فكرنا انكم منا بس خلاص احنا فهمنا اني مبدأكم الغادر. العلب الطيب فارق ومفيش لحظة حنان وما بقاش في حد فارق وانا مش زي زمان احلى مسا اللي خان. شكرا اتعلمت من مقولش على حد مني بعد اللي شفته يا ملامحي اللي اتغيرتي نفسيتي اللي اتدمرتي يا فرحتي اتأخرتي انا مش عارف مالي ما بقيتش عارف انام لو نمت اشوف احلام تخليني اصحى اوام تعبت من الهجرات.